سيدي، في قولة أخيرا عصام من بريطانيا يتساءل: يقتلون الأنبياء بغير حق، يقول هل قتل الأنبياء يكون بحق؟ هذا نسميه جار ومجرور مؤكد يفيد التوكيد، نعم، زيادة في ذمهم. شلون فخر عليهم السقف من فوقهم؟ أما هو بداية السقف من فوقهم، إذا هذا التوكيد. ولا طائر يطير بجناحيه. ما هو لا يطير إلا بجناحيه طبيعي. رأيته بعيني، أنت ما تقول رأيته بعيني. شفته بعيني وسمعت بأذني والله. كتبت بيدي. طيب لماذا أنت كتبت بيدك ورأيته؟ لا أنا مشيت لحد وجيت لك برجلي، ولا هكذا؟ مش راح على إيدي يعني، ولا هكذا؟ هذا اسمه اسمه توكيد، هذا مؤكد، هذا دل على اهتمام، يعني زيادة في تشنيع الفعل ماله. يعني كيف قتل الأنبياء؟ يعني أما مدلول الآية أنهم يقتلون الأنبياء بغير حق، يعني بدون حق يقتلوا الأنبياء. زين لما تقول رأيته بعيني بأي شيء، شو تقول يعني أنت؟ مو توكيد بعيني توكيد لرأيته، خلص، ما أنا شفته بعيني. وأيضا ما هاي قتل الأنبياء لازم يكون بغير حق. قتل النبي لازم يكون بغير حق. هذا من المسلمات طبعا المنطقية طبعا المفروضة بداية. طبعا. وقتل النبي كيف؟ لا أيوة صح، وكأن النبي هذا نعم ما هو مبلغ من مكلف من قبل الله سبحانه وتعالى بتبليغ الرسالة، فكيف يقتل فكيف أصلا؟ يقتل؟ فإذا حتى يقتلون الأنبياء حتى إذا لم يقل بغير حق، هي فالمفهوم أنها بغير حق. مثل رأيته، مثل كتبته. والتوكيد يدخل احنا عندنا فيه كل شيء في اللغة، في كل الجار، شيء اي عندنا في الحال والتمييز والصفة والفيك والخبر، يعني يدخل عام. طب هل لتنكير حق معنى مرة يقول بحق ومرة يقول بغير الحق؟ هذا يحتاج كلام حقيقة. إذا تعرفه التنكير نفسه. اي نعم، التغليل بغير حق وبغير الحق، هذا احنا يمكن يحتاج كلام اطول، بس على السريع اذا نفرد لها ما في يعني، اذا اردت نفرد لها ما في باس، على كل، بس اذا تريد على السريع يعني ممكن، يعني ممكن جيد. بغير الحق، نعم، يعني بغير الحق الذي يدعو الى القتل ويستوجب هذا الامر اصلا، وكانه يقر هناك قتل لكن بضوابط، يعني بحق معين. القتل عموما غير يكون له ضوابط، أيوة القتل عموما. طيب أيوة. هذا بغير الحق، بغير حق أصلا، يعني أعطيك فد مثال حتى تكون واضحة. فضل. أحيانا تكون مشادة بين واحد وواحد لا تدعو إلى القتل. الأنبياء أحيانا يكون مشادة بينهم وبين أقوامهم، صح ولا لا؟ سليم، هذا لا يدعو إلى القتل، سليم، لكن حصلت يقتل. أحيانا راح تلاحظ يعني عليك، وقد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، نعم يحصل. صحيح، تحصل مشادة، يحصل كلام، لكن لا، هذا ما يستوجب قتل. أيوة، هذا بغير الحق، بغير الحق أصلا، ما هو مسوي شيء، هو يبلغ دعوة ربه، لا مشادة ولا يحزنون ولا أي شيء، ها راح تكون أسوأ بغير حق، مو أسوأ. الله أكبر. ولذلك في القرآن لما نستعرضها راح نلاحظ يعني الموقف يختلف، يعني سبحان الله، والعقوبة تختلف والجزاء يختلف والموقف كله بالقرآن في هذه عنها. الله أكبر. نعم. يعني يقتلون الأنبياء كثرة وبغير حق، بغير حق، يقول النبيين بغير الحق، النبيين جميع قلة، فهي تحتاج حقيقة فد يعني كلام. لكن في يعني خارج سياق القرآن الكريم مثلا، حدثت مشادة كلامية بين فلان وفلان فقتله، يقول هنا بغير الحق الذي يدعو إلى القتل، بغير الحق. أيوة بغير. يعني يحصل، احنا عندنا أحيانا أمور، احنا حتى الآن نشاهد يعني في أمور عادية تتطور إلى القتل وهو ما يستوجب أصلا، يعني إذا لم يستوجب الموقف نقول بغير قتله بغير الحق الذي يدعو إلى القتل. طب متى نقول بغير حق؟ لا أصلا ما نسوي في الشارع، قام فقتل هكذا، قام فقتل يعني كره أو شيء. يا لطيف يا لطيف. بالألف واللام طبعا. إلى هذه الدرجة الألف واللام مؤثرة في الدلالة؟ أبو لهب كان يفهم هذا الكلام. أنا مشكلتي بصدق أبو جهل وأبو لهب، كان يفهمون هذا الكلام؟ كيف لا يفهمون؟ أكثر من عدة يفهمون. لا إله إلا الله. وما آمنوا؟ هذا الإعجاز استيقنتها أنفسهم. الله صح. استيقنتها صح. أنفسهم. فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. الإنسان يعني لما يظل يعني ما تعرف كيف. سبحان الله. طب استدراج جانبي، لأنه هناك انتقادات، مش لا أريد أن تقول انتقادات، لكن الموجود على الساحة الآن يقول أن القرآن فيه أخطاء وفيه أغلاط وكذا. هل ثبت من خلال ثقافة حضرتك بالطلاع بالقرآن الكريم أبو جهل أو أبو لهب أو الكفار قريش آنذاك أو كفار الذين عاهدوا أعصروا البعثة، هل وجهوا سهام إلى القرآن الكريم؟ هل انتقدوه؟ هل قدوا؟ وهم أهل لغة وبيان. كيف أنت؟ لا مطلقا أبدا مطلقا. هو تحداهم أصلا، هو تحداهم فعجزوا عن ذلك. لم يثبت أن أحدهم اعترض على آية، على دلالة، على كلمة، على كذا أبدا. هو عندما يتكلم الإنسان بلغة قومه، بلسان قومه هو يتكلم. أيوه كيف؟ هذا جهل في الله، إما جهل أو إغراض يعني. إما جاهل أو إغراض مغرض يعني. أيوه والله أصدق، إما جهل أو إغراض. أي فقط يعني. يعني هو ليس محق بالمرة يعني. لا بالمرة. لا ما تستحق يعني. لو كان عنده شيء من العلم يعني قسم أقراها أقول هذا يعني دون المتوسطة أصلا. الله أكبر. يعني طالب متوسطة ما يغلط هذه الأغلاط. والله أصبت حينما قلت يعني هذا جهل أو إغراض. صح. أنت تعجبني كلماتك جدا دكتور فهد، أنت تنتقل كلمات بعناية فائقة ما شاء الله، بارك الله فيك.